هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم نقدم حلقة خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش، وأنا معكم منى بطاح. أهواك يا حياة الروح وغضاك سيد المجروح، أنا قلبي معاك يا نور عيني ودوايا في قربك داويني. كانت ذكرى رحيل الموسيقار وملك العود فريد الأطرش والذي رحل عن عالمنا، ولكن ترك لنا رصيد كبير جدا من الألحان والأغنيات. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالين، يا حبيبي يا غيبي وحشني يا ولاقيكم جايين جايين. يا ألف أهلا يا ألف سهلا، ده إذا كله الرب عقلي من ظهره أحسن ورده كله. يا ألف أهلا أهلا وسهلا. يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي، انت فاكر ولا ناسي، كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا التقيك جنب تواسيني. احلى الاماني فيك يا زمان، لو قال احبك طعم بشاك، ودبت وطغت في أشواقك وشفت النيل وعرفت أنا فين، ودبت وطغت في أشواقك وشفت النيل وعرفت أنا فين. يا مصر يا عمري يا نور العين. ومن الأغنيات الوطنية التي غناها لمصر وكانت مع الفنانة فدوى عبيد، يا بلادي يا بلادي فيك عاشوا الأنبياء، فيك عاشوا الأوفياء، فيك أبطال الفداء. شهداء بشر الأمل طل وهلال المحبة هل طل بشر الأمل طل وهلال المحبة هل والتعاون بين أهل العروبة هل اللي بيخون البلاد مستحيل يلقى محل أصدقاء من حرمش العمر. أجمل وأرق التهاني من أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الأصدقاء عبد الله أرقورة والصديق ماهر عبد الله زكي بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وتهنئة خاصة جدا من الصديقة نوران صلاح إلى الأصدقاء وإلى كل من يحتفل بعيد ميلاده. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديقة شهيناز الأليوبي والصديقة إنجي عنبر ومن أسرة البرنامج إلى الصديقة الغالية إيمان عبد الحليم بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا إيمان وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وإن شاء الله حياة جديدة وبداية جديدة سعيدة عليك وعلى أسرتك. أجمل وأرق التهاني من عبد الرحيم حبشي إلى الابن يوسف بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 1 يناير. كل سنة هو طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الابنة أمينة وأم يوسف وإلى الصديق علاء إمام بمناسبة العمرة ألف ألف مبروك عمرة مقبولة إن شاء الله. وإلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك هذه تهنئة قلبية وأجمل تهاني من الصديق عبد الله أرقورة إلى الزميلة الغالية إيمان عبد الحليم بمناسبة عيد ميلادها. كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون بيهنوا الزميلة إيمان عبد الحليم بمناسبة عيد ميلادها وبيقولوا لها كل سنة وانت طيبة وبداية جديدة بإذن الله. أجمل ورق التهاني إلى السيدة أم عبد الله شحاتة بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 24 ديسمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من عبد الله شحاتة ومحمد عبد الحي رشوان. أيضا هذه تهنئة قلبية من علاء إمام إلى كل أصدقاء جروب بمناسبة العام الميلادي الجديد عام سعيد إن شاء الله. وإلى ابنة الأخت دكتورة سارة عصام بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة الوالد دكتور مهندس عصام عبد الهادي والوالدة الحاجة نهلة إمام والأخوات دكتور أحمد عصام والمهندس كريم عصام وعمر عصام وكل الأهل والأصدقاء. كل سنة وانت طيبة أيها الأصدقاء من حرمش العمر. فريد الأطرش. من حرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر منك يا حبيبي من حرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي. كل الدنيا إلا حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي، وانت جنبي كل همسه كل لمسه الف شمعه حب بتنور في قلبي، وانت جنبي كل همسه كل لمسه الف شمعه حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي اسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي انت خليت زمان ايام هنيه هنيه، اللي حبك بالسماء اجمل هديه. يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، منحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء يا حليوة، الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من سالم عودة سالم جبر إلى الزوجة الحبيبة والابنة دنيا بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى أحمد ومحمد سالم وإلى سعيد سلام. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديق أحمد سعد الله إلى الزوجة الغالية أمل والابن الغالي عبد الله بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إهداء إلى كل الأهل والأصدقاء بالقصير البحر الأحمر، أجمل وأرق التهاني ودعوات بالشفاء العاجل بإذن الله من سعيد صقر إلى الزوجة ليلى لاشين، مع التمنيات لها بدوام الصحة، وإلى الأبناء والأحفاد وجميع الأهل بمدينتي دمياط والمحلة الكبرى، وإلى الأصدقاء بمناسبة سنة ميلادية جديدة 2020 إن شاء الله على كل المصريين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. تحية للأستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت سامي الشيمي. وبمناسبة ذكرى الموسيقار فريد الأطرش بحب أسمع أغنية يا حليوة، والإهداء إلى جميع أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون، وإهداء خاص إلى الأصدقاء ماهر عبدالله زكي ومحسن هلال عجيز وعصام الدمرتاش وجابر إسرافيل وربيع العجم قدوس وعلاء إمام والفنان عصام المحلاوي وسمير عبد الحفيظ ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد وعبد الله أرقورة والدكتور جلال الدين الشاعر والدكتور محمد الطواب والدكتور سعيد المغازي أبو محمد والدكتور أيمن شبكة ومحمد عجم غرياني ونوع عجمي ومحمد أبو الخير ومجد عبد العاطي ويسر ياسين والسيد أبو الشمند وإبراهيم شوقي حجر وعادل راغب الطحاوي ومحمود البرعي وعادل بركات ورضا سمير أبو سمرة وعبد الرحيم حبشي، وإلى الصديقات هلا الشربيني ومنال زكي ودكتورة فاتن نجيب صديق فوزية أبو علوان ونهلا صالح وإنجي عنبر وعبد الله شحاتة ونغم الشاعر ومحمد سلطان وميرفت الشيخ، مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلب. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة، يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة، حبك نساني يا حليوة حلوين يا حليوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة. لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجدتني لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجدتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجدتني معرفش يا حبيب قلبي شغلتني بيك وسهرت أفكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وأحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك وأحلف أصدقاء. الفنان فريد الأطرش لحن للعديد والعديد من المطربين والمطربات، ومنهم هذه الأغنية للفنانة شريفة فاضل بوابة المتولي، وهي بناء على رغبة الأصدقاء ماهر سالم عبد الفتاح، سراج الدين عوض، وابتهال محب. من بوابة المتولي للساغة للغرية ولا دايرة بلف ودور من الصبح العصرية بوابة المتولي للساغة للغرية ولا دايرة بلف ودور من الصبح للعصرية على صبري يكون مش قادر ويكون مر بحنين على صبري يكون مش قادر ويكون مر بحنين حدش في الحب احضار I'm والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفريد الأطرش وشادية وزينة. أجمل وأرق التهاني من ناصر ياسين وإهداء إلى ست الحبايب والزوجة أم هشام والأبناء هشام وأدهم وآلاء ورؤى، وإلى كل الأهل والأصدقاء بالأقصر وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من نورة محمد إلى الأسرة والحاج محمد أحمد أبو شنب وماما حنان ونورة وآية وسارة وعلي وآخر العنقود زين محمد مصطفى. أيضا أرسل لنا الصديق محمود مصطفى فاروق أجمل التهاني إلى الحاج مصطفى فاروق والحاج محمد أحمد أبو شنب وماما هدى وماما حنان وأحمد ومحمود ومحمد مصطفى وآية وسارة وعلي والجميل زين وعهد أحمد مصطفى. أجمل وأرق التهاني إلى العروسين من نطلة محمد إبراهيم البيومي والمهندس أحمد حمدي سالم عطا. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة من الجد اللواء إبراهيم البيومي والجدة الحاجة ملكة محمد سالم ومن والد العريس الأستاذ حمدي سالم عطا ووالدة العريس الأستاذة إلهام مصلحي بدوي وأيضا والدة العروس الأستاذة عبير سالم عطا ووالد العروس العميد محمد إبراهيم البيومي والأستاذة منال أحمد سالم عطا والعميد أسامة أحمد سالم عطا وجميع عائلات البيومي وعطا وأبو عميرة بالشرقية والقاهرة، وتهنئة خاصة جدا للعروسين من الصديق عادل بركات. زينة فريد الأطرش بشجع. زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة لي أيها الأصدقاء علشان ماليش غيرك. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. كل سنة كل الأصدقاء بخير بمناسبة قدوم عام ميلادي جديد، والنهاردة إن شاء الله أحب أسمع معاكم ومع كل الأصدقاء والأستاذة منى أغنية فريد الأطرش علشان ماليش غيرك، وهديها لزوجي وأولادي وأخواتي وكل الأصدقاء الجروب. كل سنة حضراتكم بخير من الشارع. علشان ماليش غيرك الليل تسهر لي، علشان أنا أسير دايما محي على بالك، علشان ماليش غيرك. اشتقت لك هي الأغنية التالية. أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج إلى الصديق سعد السحيمي بكندا، وهو عاشق من عشاق ملك العود فريد الأطرش، أيضا إهداء إلى الأستاذ محمد زكي. هذه تهنئة قلبية من عادل رغد الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي العاشق لفريد الأطرش وألحان فريد الأطرش وصوته. أجمل التهاني له وتمنيات له بالسعادة والصحة الدائمة. أجمل وأرق التهاني من عصام الدمرداش ابن غالي يوسف عبد الرحيم حبشي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يوسف، وإلى كل من يحتفل بعيد ميلاده من الأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من فوزية أبو علوان إلى الزوج الغالي الحبيب محمد حسنين بمناسبة العودة من العمرة، ألف ألف مبروك وعمرة مقبولة إن شاء الله. يشارك في الإهداء الأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان، وإلى كل الأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الدكتور محمد الطواب، واللي بنتمنى له دائما الشفاء والصحة الدائمة، وإهداء إلى فنان الجروب عصام المحلاوي وأسرته، الأستاذ محمد أبو الخير وأسرته، وإلى الجندي المجهول المهندس سمير عبد الحفيظ. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من نهى عجمي غرياني إلى الوالد الغالي محمد عجمي غرياني، وإلى كل الأخوات والأهل بمركز العضوة بالمنيا، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. الصديق صادق صادق يوسف والصديق رضا سمير أبو سمرة بيدوا أجمل التحيات إلى كل مستمعي البرنامج العام، وبصفة خاصة مستمعي ما يطلبه المستمعون. أنا بشكركم جدا جدا أيها الأصدقاء. اشتقت لك وفريد الأطرش. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعدت لك. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعدت لك. اشتقت لك اشتقت لك. شرحت لك سبب غلبي يا ظالم، قول شو ذنبي. شرحت لك سبب غلبي يا ظالم، قول شو ذنبي. جمعت لك دموع قلبي وبرمشي لعين، كتبت لك برمشي لعين كتبت لك. على روح روحي غرامك كان جاني، وانا اللي زرعك والغير جاني، خبر عن فرجتك ما يوم جاني، ولا مرسال رد ليا جوابي. حلقة أيها الأصدقاء بنادي علي، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أعزائي مستمعي إذاعة برنامج العام بصفة عامة، وبرنامج ما يطلبه المستمعون بصفة خاصة، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 26 ديسمبر 1974، عندما رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير فريد الأطرش، وسرعان ما تهاوت باقي الأعمدة، فرحلت أم كلثوم بعده بخمسة أسابيع، ثم لحق بهما عبد الحليم، فتهاوى بناء الغناء العربي برمته. كيف ننسى فريد وقد وصل للعالمية، فله 40 لحنا يتغنى بها العالم بثمان لغات أجنبية، كان له السبق في نشرها حتى لا يتهم بأنه اقتبسها. كيف ننسى من كرمته هيئة اليونسكو عندما احتفلت بمئويته عام 2015؟ كيف ننسى من منحته فرنسا ميدالية الخلود الفني التي لم تمنح إلا له ولبيتهوفن وشوبان؟ رحم الله الموسيقار الكبير فريد الأطرش رحمة واسعة، وعوضنا عنه خيرا بتراثه الفني الخالد. ولنستمع الآن معا لصاحب ألحان الخلود في لحن الخلود، أهديها إلى كل عشاق الموسيقار الكبير فريد الأطرش وإلى أعضاء جروب ما يطلبون مستمعون. وشكرا لإذاعة البرنامج العام، وشكرا حبيبي ما يطلبه المستمعون دكتور جلال الدين الشاعر، وكل عام وأنتم بخير. نظرة بينا وبل وسكون وهمس وكلام والحب من غير أمل أسمى Oh.